بسم الله الرحمن الرحيم. كلام كان في حجية زليات، قلت إخبار زليات بالنجاسة حجة مطلقة سواء كان مسلما أو كافرا، لكن كافر مقيد بالإخبار بالنجاسة فقط، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان سبيا أو بالغا، إذا كان الشيء تحت يد إنسان وأخبر هذا الإنسان بنجاسة هذا الشيء تثبت نجاسة، فيجب على الآخرين الاجتناب عن هذا الشيء النجس مطلقا، إلا إذا وقع التعارض بين زليدين، أحدهما قال بالنجاسة والآخر بالطهارة في صورة التعارض تساقط كليهما، أو تعارض الزليات مع البينة، البينة مقدمة على زليات، راجحة على زليات، قول زليات في مقام البينة لا تكون حجة. هذا هو الأمور كثيرة، لكن بقي هناك موارد كثيرة. هل في هذه الموارد قول زليات حجة أم ليس حجة؟ هناك قول زليات يعني ليس زليات في الواقع، يعني كان في زمان زليات. مثلا أولا هناك شيء في الواقع تحت يد شخص آخر، تحت يده وتحت سلطانه وتحت استيلائه، وهذا الشيء أخبر بنجاسة هذا الشيء، تارة يخبر بنجاسة هذا الشيء قبل الاستعمال، وتارة يخبر بنجاسة هذا الشيء بعد الاستعمال هذا الشيء. يعني مقدار من الماء في الخارج في الإبريق، مثلا في الإبريق مقدار كيلو من الماء هناك في الإبريق، لكن هذا الماء الموجود في الإبريق كان ملكا لزليات، كان تحت ملكه أو كان وصل تحت سلطانه وقدرته، إذا كان جارية أو كان ليس مالكا جارية بل أو الخادمة، لكن كان تحت سيطرته هذا الشيء الموجود. هذا قبل الاستعمال هذا الماء أخبر زليات بأن هذا الماء الموجود في هذا الإناء نجس قبل الاستعمال، نجس. هنا لا إشكال في تثبت نجاسة هذا الشيء، لأن قول الزليات حجة، الزليات إذا أخبر ما في تحت يده بنجاسته تثبت نجاسة هذا الشيء، هذا الشيء نجس لا يجوز الشرب من هذا الماء ولا يجوز استعماله في الوضوء ولا في الغسل، لأن الزليات أخبر بنجاسة هذا الشيء الموجود في الخارج قبل استعماله. هذا لا إشكال، لأنه كلام زليات حجة، إخبار زليات حجة فتثبت النجاسة بواسطة زليات. أما طارة أخرى كلام في هذا القسم، قسم الثاني، هناك كان مقدار من الماء واستعمل شخص آخر من أهل البيت أو خارج من أهل البيت استعمل هذا الماء، يعني توزع بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء أو كان كيلو من الماء كان عطشاما شرب هذا الماء، بعد الاستعمال هذا الماء وبعد في الوضوء أو استعمال هذا الماء في الغسل أو للشرب بل أخبر زليات بنجاسته، هل هو محكوم بالنجاسة أيضا؟ هنا قوله حجة أم ليس بحجة؟ هناك قيل قوله حجة بل ليس بحجة، قيل ليس بحجة، لماذا؟ لأنه بل إخبار هذا الشخص بنجاسة هذا الشيء الموجود كان موجودا بعد الاستعمال يمكن أن يكون ينتفي هذا الماء، بعد إذا شرب هذا الماء شخص كان ملكا للزليات، لكن شرب شخص آخر أو توزع شخص آخر أو اغتسل به، بل إخباره بنجاسة هذا الماء بعد الاستعمال ليس له أي أثر، لأنه هذا الإخبار منتفي بانتفاء ما عرفت المنطق المنتفي بانتفاء شوه موضوع أخبر بنجاسة شيء فهو معدوم، صار معدوم، فإذا صار معدوما بعد الاستعمال شو فائدة لهذا الإخبار؟ ليس منتكد انتفاء الموضوع، فلا يترتب عليه أي أثر ما بعد الاستعمال إذا صار معدوما، لا ينعدم بعد الانعدام هذا الماء أخبر بأنه نجس، بل زوليات أخبر بأنه نجس، هذا منتكد انتفاء الموضوع ليس له أي أثر. هذا دليل أول، لأن إخبار زليات حجة قبل الاستعمال، قبل الاستعمال ما موجود، أما بعد الاستعمال إذا أخبر بنجاسته هذا منتفيد انتفاء الموضوع ليس له أي أثر شرعي. بعد هل أثر الماء ليس نجاسة الماء أثره هو الشرب؟ إذا لم يكن ما موجود من أي شيء يشرب تكفير نجاسة بعد، لم يحصل ما غسل، غسل شو غسل التأخل تم الماء خلص بالوضوء، خلص هو تردى واغتسل بهذا الماء بعد الغسل والوضوء، ما خلص، سب الماء على رأسه وسب على طرف اليمين وسب على طرف اليسار، ما خلص بعد الاستعمار. ها لا، ما نجاسة الماء شو أثر، ليس له أثر. الحكم بأن هذا الماء كان نجسا، الماء انتفى، هذا ليس بعده. لكن هذا الإشكال ليس بوارد. لماذا ليس بوارد؟ لأنه لأثر ليس له في نفس الماء. نعم، ما انتفى بعد الشرب، بعد الوضوء انتفى، ليس له أثر بعد أن يشرب، ليس الماء باقي حتى يشرب، بل ليس له أثر بالنسبة إلى الشرب، أما بالنسبة إلى الوضوء والغسل أثر. شيء شو أثره؟ بطلان، وإن كان الماء انعدم، أما الوضوء الذي توضأ به أو اغتسل به، هذا الوضوء والغسل باطل. فالماء انتفى، ما كان قليلا بواسطة استعمال انتفى الماء، فالحكم بنجاسة الماء ليس له أثر لانتفاء الماء. ما ليس موجود شيء أثره، تظهر أثره بالنسبة إلى الوضوء والغسل. يعني الوضوء باطل والغسل باطل، لا بد للشخص الذي توضأ بهذا الماء لا بد له وضوء من جديد بماء آخر. هذا الماء، هذا إشكال الأول، بل لم يرد هذا. وثانيا، بل إذا كان الماء كثير هناك ولو كان قليلا، لكن شخص توضأ بالماء بوضوء ارتماسي، هل بوضوء الارتماسي ما ينتفي؟ دخل يده في الماء، هذا صب الماء على الرأس وعلى الوجه واليدين، الماء ينتفي. أما إذا اغتسل بالماء بغسل الارتماسي أو توضأ بالماء بوضوء الارتماسي، الماء يبقى على حاله. بعد إذا أخبر بنجاسة هذا الماء، بل أثره يظهر، بعد لا يجوز شرب هذا الماء، لا يجوز وضوء آخر والاغتسال بهذا الماء مرة، استعمال هذا الماء في الغسل وفي غسل الثوب غير ذلك له أثر. بل هذا جواب السؤال. جواب الثاني، الأول، وإن انتفى ما إذا كان الوضوء وضوء غير التماسي ترتيبي، انتفى الماء، لكن بل هناك يبقى أثره بطلان الوضوء والغسل. والثاني أنه إذا كان الوضوء وضوء التماسي وغسل التماسي يبقى ما على حاله، إذا بقي ما على حاله بقي له أثر، فله أثر. إذا قال هذا الماء نجس فلا يجوز، يجب الاجتناب عن هذا الماء، فعلا لا يجوز استعمال هذا الماء. هذا جواب ثاني. إشكال آخر، قال لا، بعد الاستعمال بل لا يجوز. فقول صاحب اليد شو أثره؟ قول صاحب اليد حجة، فعلا يترتب إذا كان. أما إذا كان الماء كثيرا لم يكن بواسطة استعمال لم ينتفي. ثالثا، أن الماء إذا كان كثيرا بواسطة استعمال ولو كان وضوء الترتيبي أو الغسل الترتيبي لا ينتفي، بقي هناك. فإذا بقي الماء لا فرق بين استعمال الماء قبل الاستعمال، إذا أخبر الزليات بنجاسة الماء لا فرق قبل إخبار كان قبل الاستعمال أو كان الإخبار بعد الاستعمال، لا فرق بين في كلا الحالتين قول ذي اليد حجة. كلا هذا لا يصح لأنه دليل على حجية قول ذي اليد ليس الدليل دليلا لفظي حتى نتمسك في مورد الشك. في دليل اللفظي إذا قدر المتيقن داخلا تحت الدليل، أما مورد الشك أيضا نتمسك بالدليل اللفظي، نتمسك بمورد المشكوك أيضا داخلا تحت الدليل. مثلا إذا قال لشخص قال أكرم العلماء، أكرم العلماء دليل عام يشمل الفاسق عادل يقينا شخص عادل داخل تحت أكرم العلماء. أما إذا شككنا في عالم فاسق هل يجب احترامه أم لا، إذا نتمسك بالعموم، إذا لم يكن هناك مخصص نتمسك بالعموم ونقول حتى هذا أيضا أكرم العالم. مثلا أكرم العالم دليل لفظي له عموم، شخص عادل داخل تحت قدر المتيقن هو. أما إذا شككنا هل إكرام العالم يشمل عامل الفاسق أم لا، نتمسك بالعموم وندخل الفاسق أيضا تحت أكرم العلم. هذا إذا كان دليل لفظيا في مورد الشك، في مورد المتيقن داخل، أما في مورد المشكوك كمان نتمسك بالعمومات وندخل المشكوك بواسطة العمومات تحت العموم. أما الدليل على نجاسة الماء قول ذي اليد، قول ذي اليد دليل على حجية قول ذي اليد، ليس لنا دليل لفظي، ليس هناك عموم يدل قول ذي اليد حجة، وليس لنا دليل لفظي من الإطلاق والعموم، بل دليل على حجية قول ذي اليد ليست إلا سيرة العقلاء. قلت بالأمس سيرة العقلاء، لأن العقلاء دائما سواء من زمان الأئمة إلى زماننا بل عقلاء يعمل لقول ذي اليد، يأخذ من ذي اليد يشتري ويبيع ويأخذ ذلك، ممكن يعمل يعامل معاملة. دليلها سيرة، لكن سيرة ليس دليلا لفظيا، هو دليل لبي في اصطلاح الأصولي. دليل اللبي قدر المتيقن داخل تحت دليل اللبي، أما مورد الشك إذا شككنا في شيء فهذا الشيء المشكوك هل داخل تحت سيرة أو داخل تحت الدليل أم لا، لا يجوز لنا التمسك بالعموم في مورد الشك بالسيرة في مورد الشك، لأن قدر بالسيرة نأخذ إذا كان دليل دليلا لبيا نأخذ بقدر المتيقن، أما مورد الشك لا يمكن تمسك بالسيرة في مورد الشك. قدر المتيقن إخبار ذي اليد حجة إذا كان أخبر بنجاسة الشيء قبل الاستعمال، قبل الاستعمال هذا الماء موجود في الخارج، قبل الاستعمال، قبل الوجود هذا الماء، قبل الغسل بهذا الماء، إذا أخبر بنجاسة هذا الماء قبل الاستعمال بل قول ذي اليد حجة، فلا يجوز التصرف في هذا الماء لا بالشرب لا بالوضوء ولا بالغسل. أما إذا استعمل الماء بعد الاستعمال توضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء بعد تمامية الغسل أو بعد تمامية الوضوء أخبر بنجاسة هذا الماء، هو إمام بالي خرج عن بالي، هذا مورد الشك. نشكه أن قول ذي اليد بعد الاستعمال أيضا حجة أم ليس بحجة، بل في مورد الشك لا يجوز لنا تمسك بالسيرة، إذا لم يكن تمجز بالسيرة فلا يختم بنجاسة هذا الماء خارج عن تحت السيرة، لأن السيرة يحمل على قدر المتيقن، قدر المتيقن هو قبل الاستعمال، أما بعد الاستعمال لا يجوز لنا تمسك بالسيرة لأنه مورد للشك، كل مورد نشك فيه لا يجوز التمسك بالسيرة. نعم دليل إذا كان لفظيا يجوز التمسك بالدليل اللفظي، أما الدليل اللبي نعم بل نحمل السيرة على قدر متيقن ومورد الشك خارج عن تحت السيرة، فإذا كان خارجا عن تحت السيرة فلا فما الدليل على نجاسة هذا الماء؟ هو قول ذي الصوغة، قول ذي اليد، قول ذي اليد ليس ناقضا لأنه السيرة هذا خارجا عن تحت مورد الشك، خارجا عن تحت السيرة. هذا دليل ثاني بأن مشروط قول ذي الحجية قول ذي اليد مشروط ومعتبر قبل الاستعمال، أما بعد الاستعمال قول ذي اليد ليس بحجة، لأن قول ذي اليد بعد الاستعمال بل لا يكون داخلا تحت خارجا عن السيرة، سيرة العقلائية مورد الشك خارجا. هذا دليل الثاني، لكن هذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن السيرة جارية سواء كان بال قبل الاستعمال أو بعد الاستعمال، لأن العقلاء لا يفرقوا بين إخبار ذي اليد سواء كان إخبار ذي اليد قبل الاستعمال أو كان إخبار ذي اليد بعد الاستعمال. إذا أخبر ذي اليد بنجاسة شيء سواء كان إخبار قبل الاستعمال يحمل العقلاء على كفه، أو كان الإخبار ذي اليد بعد الاستعمال أيضا يحمل العقلاء بقول ذي اليد. مثلا شخص ذي اليد بل أنا استعملت هذا الماء بعد ذي اليد جاء المجلس وين سار الماء؟ قال أنا توزعت به، خلصنا أنا توزعت به وأخذ الماء وشربته. قال كان نجسا، هذا ما كان نجسا، يعمل الشغى عقلاء. هذا الشخص يروح إذا كان مسلما يتوزع ويغتسل مرة ثانية، بل يعيد غسله، هذا جارية بماء العقلاء، كيف هذا خارج عن الله؟ هذا أيضا داخل العقلاء. فالدليل الثاني كأنه خارج عن تحت السيرة قول ذي اليد ليس بحجة، هذا أيضا غير صحيح. لكن دليل الثالث أن بعد الاستعمال قول ذي اليد ليس بحجة تمسك بالرواية بعض الفقهاء، بس هذا ليس كلام شخص غير عادي، كلام صاحب الجواهر. صاحب الجواهر قدس سره قال ما أهلم ليس على نحو اليقين ما قاله، لكن نسب إلى صاحب التذكرة. قال صاحب الجواهر، قال صاحب التذكرة، صاحب التذكرة علامة، قال العلامة في التذكرة يشترط في قبول قول ذي اليد، في حجية قول ذي اليد يشترط قول ذي اليد يعتبر قول ذي اليد حجة بشرط أن يكون قبل الاستعمار. أما بعد الاستعمال إذا أخبر ذي اليد بالنجاسة قول ذي اليد ليس بحجة، هذا هو قائل صاحب الجواهر، هو مال بهذا القول، تمايل بهذا القول، لكن نسب إلى علامة بجرس القاطع وتمسك بالرواية. قال هناك رواية ودليل بعد الاستعمال إذا أخبر ذي اليد بنجاسة شيء هذا القبال لا يكون قوله حجة، لا يثبت النجاسة. هذا رواية مختصرة سابقا لم سمعت هذه الرواية. في رواية بالي صحيحة العيش، اسم الراوي صوغة عيش، بالي لصحيحة العيش سأل الصادق عليه السلام، إن العيش سأل عن إمام الصادق عليه السلام، سأل الصادق عن عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل، إن رجل صلى في ثوب رجل آخر، هناك كان لك ثوب أخذ عباءة أو بل لباسك أخذ وصلى فيه، صلى رجل بل في ثوب رجل بل أياما مدة من اليوم أربعة أيام ثلاثة أيام بل أياما بل، فقال صاحب الثوب بل بل أياما بل في لباس صاحب، فصاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، هذا الثوب ثوب لا يصلى فيه، ليس قابلية للصلاة في هذا الثوب، صاحب الثوب أخبره، فالثوب ليس من باب أنه بل أن الإنسان إذا كان في البيت مرآة أخذ لباس الرجل سلت في هذا اللباس مثلا، رجل سل في ثوب رجل اياما، وصاحب الثوب اخبره انه لا يسل فيه، يعني انا ما سلت في هذا لا يسل فيه، فقال لا بال، فقال انه لا يسل فيه، فقال الامام عليه السلام لا يعيد شيئا، لا يعيد شيئا من سلاهته، ولو اخبر زياد بانه لا يسلى فيه لكان صغرا، فالثوب كان باخبار زياد ثوب كان صغرا نجسا، لان صاحب الثوب لا يسلى في هذا الثوب، اما شخص اخر صلى في هذا الثوب باعتقاد انه صغرا طاهر، بعد الصلاه بعد يعني بعد الصلاة بعد تمامية الصلاة أخبر صاحب الثوب بأنه لا يصلى فيه، وقال الإمام لا يعيد، هل يجب عليه إعادة الصلاة؟ قال الإمام لا يعيد، معنى لا يعيد أنه كان صغرا كان طاهرا، أما إذا كان نجسا إمام لابد أن يقول الإمام يعيد، أما الإمام أمر بعدم وجوب الإعادة، إعادة لا يجب. فس صديقك إذا صلى في ثوبك مدة أيام صديقك وأنت أخبرته بأنه لا يصلى فيه وهو كان نجسا، إمام قال لا يجب على هذا الصديق إعادة إعادة، لماذا؟ قول زليات ليس بحجة، ليس صاحب الثوب زليات، ها كان زليات هو أخبر بالنجاسة، قول زليات قال صلى فيه أخبر بنجاسة، فكيف قول زياد لا يكون كلام الإمام استفاد لا يكون قوله صغرا حجة، وجود القول كالعدم، هذا رواية تدل بأنه بال قول زياد ليس حجة بعد الاستعمار، لأنه استعمل الثوب وصلى في هذا الثوب بعد الصلاة وبعد الاستعمال أخبر بالنجاسة، قال الإمام لا إشكال فيه، لكن هذا الاستدلال أيضا غير صحيح، قول زليات حجة، قال الإمام أولا أنه لا إمام قال لا يعيد لأنه كان جاهلا، جهل معفو، صلى حينما صلى كان صغرا كان جاهلا بالنجاسة، شخص الجاهل كو أنت بلغا كان جاهلا بالنجاسة هو معكوفا رفع مالا سوى رفع مالا يعلم هو جاهلا بالنجاسة، فلاسة. هذا جواب الأول، وثانيا أن هذا الرواية معارضة برواية ابن بكير، معارضة بروايته، إذا وقعت تعارض صدر كليهما عن الإمام قال في رواية يعيد وفي رواية ابن بكير لا يعيد، في رواية ابن بكير قال يعيد، إذا يعيد معناه شو؟ قول زليات حجة، فقال الإمام يعيد، فإذا وقع التعارض وقع التعارض في أحد الروايتين قال يعيد وفي رواية ابن بكير قال يعيد وصحيحة عيس قال لا يعيد، إذا وقع التعارض تعارض، إذا تعارض الدليلان تساقطا، فوجوده كالعدم، فالاستدلال بهذه الرواية بأنه قبل الاستعمال لا يكون قول زياد حجات، هذا الرواية وجوده كالعدم بأنه تعارض وتساقط، فبناء على هذا رواية ابن بكير هم هكذا، قال في رواية ابن بكير في من أعار ثوبا أعار ثوبا لا يحل فيه بالي لا يحل فيه بالي لا يحل فيه الصلاة، يعني صلاة بالي إن كان في الواقع صغرا نجسا لكن هو لا يحل فيه، حيث قال لا يعلمه شخص لا يعلمه لكن أعار ثوبا وصلى فيه وهو لا يعلمه، قل قال فإن أعلمه صاحب الثوب فإن أعلمه قال عليه السلام يعيد، ما دام لم يعلم لا يشكل فيه، أما بعد العلم ليس قول زليات حجة حجة، إذا كان حجة هو بمنزلة الشغى منزلة العلم، قال الإمام بله بعد قال الإمام عليه السلام فإن أعلمه صاحب اليعد بأنه نجس قال الإمام عليه السلام يعيد فس أمر بالإعادة دليل على النجاسة. إن لا فرق بين قول الزليات قبل الاستعمال وبين قول الزليات بعد الاستعمال في كلا فقول صاحب الجواهر وقول صاحب التذكرة علامة التذكرة قولهما باطلان لأنهما قال بل قبل الاستعمال قول الزليات حجة وبعد الاستعمال ليس بحجة تمسك بالبالغ أول بأن يسير لا تشمل ودليل الثاني أنه خرج من تحت زليات ودليل الثالث أنه أخبار والروايات قلت أخبار الروايات متعارضان متساقطان فبناء على هذا قول زليات حجة مطلقة سواء كان قبل الاستعمال أو بعد فالحق مع المشهور والحق مع صاحب العروة حجة سره صاحب العروة قال لا يعتبر قبل الاستعمال سواء كان قبل الاستعمال وبعد الاستعمال محكوم بالنجاسة فقول صاحب العلامة غير صحيح.